رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أيها الأحبة في الله، معا الليلة مع الفقه الميسر، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى سنن الفطرة وتحدثنا عن السواك وفضله وما للمسلم من أجر ومواقيت هذا السواك. سنن الفطرة وتسمى أيضا خصال الفطرة. خصال إيش؟ الفطرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، واستحبابها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيب الله، خمس من الفطرة التي فطر الله الناس عليها: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد إيه هو الاستحداد؟ من يعرف الاستحداد؟ حلق العانة، وهو حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرد، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموس، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. الختان هو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، هي رأس إيش؟ الذكر. وهذا في حق الذكر، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك. والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وإذا التقى الدليل على ذلك، وإذا التقى الخاتنة. الحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من شهوتها، يحد من شهوة المرأة. لو سبنا النساء من غير طهارة يبقى عليه العوض في النساء. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبرع، سرعة يخف على طول، ولينشأ الصغير على أكمل حال. النهاردة كثرة الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك سيب الولد 40 يوم وترك السنة وروح حلل للولد، والولد يطلع عنده سيولة في الدم، ونسأل الله السلامة والعافية. صلوا على رسول الله. كذلك قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر للرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم كأنها ما شاء الله لحف برسي، ويحلقون لحاهم أو يقصرون، وهذا مخالف. وفي هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المشركين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. كذلك أيها الأحبة في الله، تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الدين. من سنن الفطرة كذلك أيها الأحبة في الله نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأسباغ يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عشر من الفطر: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العشرة إلا أن تكون إيش؟ صلوا على رسول الله المضمض صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في الوضوء، وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاء، وهو الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع، على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله عز وجل. وحكم أنها واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف، طواف بالبيت الحرام ومس المصحف. المسألة الثانية: الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول السرقة من أموال الغنيمة، سرق من أموال الغنيمة وريحت صدر، كهذه المرأة التي تزن وتتصدق. أمطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يعني ينفع نتوضأ ونصلي من غير وضوء؟ ينفع؟ ما ينفعش، لابد من الوضوء. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. أما على من تجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى تجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، فإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروط الوضوء، يشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتميز والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. كذلك النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ما تروحش بقى تقف على مكان الوضوء نويت اتوضى، لم يرد هذا. ولكن انت ذهبت للحنفيه لماذا؟ تريد ماذا؟ تريد ايش؟ تريد ان تتوضا، هذه هي النيه. اذا اتيت من بيتك الى المسجد في صلاه العشاء، لماذا ذهبت الى المسجد؟ لتصلي العشاء، هذه هي النيه. النيه محلها ايه؟ القلب. النيه محلها ايش؟ القلب. فهذه العباده، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت أن النبي تلفظ بالنية: نويت أتوضأ، نويت أصلي، نويت أكل، نويت أشرب، عشان يخلص بقى. يبقى ما ينفعش، صح يا شيخ محمد؟ كذلك يشترط من شروط الوضوء الماء الطهور كما تقدم في باب الطهارة. أما الماس النجاسة فلا يصح الوضوء به. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوها كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء بالمنوكير، هو التشبه بالنصارى. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. منفعش إيش نستجمر أو نستنجي في وجود الماء. ماشي يا إخواني؟ الموالاة أن يكون الغسل ما تغسلش أتمضمض وروح أقعد شوي وبعدين أكمل، لا لا منفعش. الموالاة مباشرة. وكذلك الترتيب، منفعش أغسل رجلي وبعدين أغسل وشي وبعدين أغسل إيدي، لا نأخذ بالترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. غسل جميع الأعضاء الواجب غسله من شروط الوضوء. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ستة. غسل الوجه، ننتبه لهذا بكامله لقوله تعالى: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق. في غسل الوجه يدخل في إيش؟ المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. الفم والأنف منين؟ من الوجه ولا من الرأس؟ يعني مش من الرأس؟ تم الرأس برضه فيها برضه. جزاكم الله خير. غسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فين المرفق؟ أين المرفق؟ أين المرفق؟ تمام. لا مش هنا. غسل اليدين إلى المرفقين. تمام. أيوة تمام. الله يفتح عليك. غسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى: وأيديكم إلى المرافق. مسح الرأس كله مع الأذنين لقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض. كيف نمسح الرأس؟ من يأتي هنا ويعلمنا كيف نمسح الرأس؟ السنة في مسح الرأس إزاي؟ يلا قوم يا عم الشيخ معنا عشان الناس تشوف. على هنا، لأن كان فيها أخطاء كثيرة في مسح الرأس. شوف يا أخواني مسح الرأس، بلت يدي مية، نركز بس، واضح؟ وبعد كده في بعض الناس بيعملها هيساوي القصة وخلاص، بيساوي القصة وينفع. ما احنا الوضوء جاي، أنا بتكلم على نقطة معينة الآن. الآن هنشرح الوضوء، لسه الوضوء جاي شرحه ازاي. أنا بتكلم الآن على شروط الوضوء. نعيد يبقى مسح الرأس معروف، مش هنمسح لشوية كده وشوية كده وبعض الناس يمسح قفاه، مش عارف، حياة غريبة يعني. فنلتزم بالسنة جزاكم الله خير. غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبين فين يا شيخ أحمد؟ طلع رجلك برا عشان الناس تشوف. هات العصا عشان نمدوها شيء. غسل الرجلين إلى الكعبين قبل، وأرجلكم إلى الكعبين. طلع رجلك برا. الكعب فين؟ العظمة الخارجة هذا. يبقى حد هنا ما اقلعش البنطلون واغسل من فوق لتحت. ماشي يا شيخ محمد، غسل البنطلون تغسل في الحمام هناك. جزاكم الله خير. الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد في ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني لم يصلها الماء، لم يصبها الماء، فأمروا أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمروا بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل، نهتم بهذا. وفي مسألة مهمة في الوضوء، لابد من التدليك. تدليك الأعضاء من السنة، من السنة كما سيأتي الآن. المسألة الخامسة سنن الوضوء. هناك أفعال مستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، تؤجر عليها لك حسنات. تخيل أنك إذا توضأت يعني اعرف أجر الوضوء فقط بس، وسيأتي أجره ولكن أخبركم به الآن. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء كما جاء في السنة المطهرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء. أليس هذا فضلا عظيما؟ لو طول النهار توضينا 5-6 مرات الجنة مفتوحة لك طول النهار، والجنة مفتوحة لك بعد الصلاة، يغفر لك الذنب. تصلي أنت في صلاة ما تنتظر الصلاة، بعد الصلاة قال لك الرسول سبح 33 واحمد 33 وكبر 33 وقل في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، أليس هذا فضلا عظيما؟ يبقى أنت عايز من الدنيا؟ لا، انتبه لهذه الأجور، عليك بالانتباه إحضار النية عند هذه الأفعال كلها. احتسب النية، رايح تصلي نيتك، رايح تتصدق النية، لابد من النية عند كل عمل. تنوي بقلبك أن تفعل هذا الخير وتحتسب الأجر من الله عز وجل. سنن الوضوء يستحب فيها عند الوضوء، وبرضو كذلك عندك آية الكرسي بعد الصلاة. إيه فضل آية الكرسي بعد الصلاة؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ده هذا بس في الصلوات، بس عاد بسيطة في أذكار الصباح فوائد ما شاء الله عظيمة جدا. ننتبه لهذا. ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية في أوله بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب إذا نسم عليه ليس عليه شيء، بس السنة أنها يأتي به لأن هذا من السنة. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل مع كل وضوء. والحديث فين؟ الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم. طيب ده من السنة. كذلك من السنة عند الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. الكفين اللي قال عليهم أخونا إيه؟ عماد. الكفين بس، مش غسل اليدين إلى المرفقين، هون غسل اليدين إلى غسل الكفين ثلاثا، هذه أول الوضوء. طيب إذا ما غسلش جائز وضوء جائز لفعل صلى الله عليه وسلم ذلك إلا إذا كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، يعني استنشق تماما وتمضمض كويس، واحد بيحط الماء عند أسنانه كده وتفه ومناخيره من بره كده بيمسح وخلاص، لا استنشق وتمضمض كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في صفة وضوئه: فمضمض واستنثر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو صائما تبالغش قوي يعني. الدلك تدليك الأعضاء وتخليل اللحية الكثيفة، لو في لحية طويلة يخللها بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. أنت لو بصيت دلوقتي تلاقي ما شاء الله في مية لسه، في مية هنا برويها يعني كل يوم. ربنا يبارك. طيب تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اليمين في كل شيء، حتى لما يجي يسرح يسرح باليمين، حتى ما يجي يستحم يستحم باليمين، يصب الماء على رأسه ثلاثا ويدلك وصول الشعر، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم كل شيء باليمين ماشي. حتى وانت جالس وعايز تكوع تكوع على اليمين، لأن هذه جلسة المغضوب عليك والتشبه للشيطان، لا تتكع على اليد اليسرى. كذلك تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا لفعله، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الذكر الوارد بعد الوضوء الذي أخبرتكم بفضل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وزاد الترمذي: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. أليس هذا فضلاً عظيماً؟ زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نواقض الوضوء، إيه اللي ينقض وضوءك؟ هي ما هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده؟ ننتبه إليه، وهي ست. إيه هم بقى الستة؟ واللي يقولهم ياخد 20 جنيه. ست أشياء تنقض الوضوء. يلا جايز 20 جنيه. لا هدفع ولا موجود. أنا عارف إنه عادش يقول هيغلط في واحدة ولا حاجة. طيب نقولهم إحنا وأمرنا لله ومش عايزين منكم حاجة يا عم. الخارج من السبيل، البول وإيش والبراز، أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا. عيدهم ثاني، اللي عايز يقول لي عيد عيد عيد ثاني، ما عندش حاجة، عايزين نفهم بس، نتفقه في الدين. من يريد الله بخير، نسأل الله يعني أن يريد بنا كلنا جميعا خير ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وهذا مجلس ذكر وروضة من رياض الجنة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة إيش فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه حلق الذكر. وأبو هريرة لما ذهب إلى السوق ووجد الناس يبيعون ويختصمون على الدنيا، قال: أنتم هنا وتركتم مراف محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ قالوا: مراف محمد يوزع؟ يلا بنا يا رجال. طبعا أهل الدنيا ما في دماغهم بقى الفلوس والأموال وهذه الأشياء، فذهبوا إلى المسجد فوجدوا حلق الذكر، ما وجدوا إلا العلم. قالوا: أين مراف النبي يا أبا هريرة؟ قال: هذا هو حلق الذكر، هو مراف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تتركونه وتتنافسون على الدنيا؟ طيب يبقى الخارج من السبيلين البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقول تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول أو ونوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أم لا أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني واحد بيصلي وحاس إن إيه إن طلع حاجة من إيه طلع ريح، طب هو ما تأكدش هل سمعت صوتا هل شممت ريحا، فلا تنصرف، لأن الذي أخبر بهذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن الشيطان يأتي ويلعب في الشعيرات التي بين فخذ الرجل فيظن أنه أخرج ريحا. لا، لا تخرج من الصلاة صحيحة بأمر الله عز وجل. وكذلك خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة. وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإنه فحش وكثر، فالأولى أن يتوضأ. فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ بالاتفاق. زوال العقل أو تغطية بإغماء أو نوم، لقول صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم. وقوله: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء إيش؟ السهم، فمن نام فليتوضأ. فمن نام إيش؟ فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض الوضوء إجماعا، ينقض الوضوء إيش؟ إجماعا. عليكم السلام ورحمة الله. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضأ. مس الفرج الأدمي بلا حائل، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، إذا لمست الذكر فلتتوضأ. وفي حديث ابن أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. أكل لحم الإبل، لحمة الجمال، بتنقض الوضوء. لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. توضأ من لحوم الإبل. طب إيه الحكمة؟ هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. مشروعية لابد أن تتبعها بلا سؤال. الرد عن الإسلام لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. المسألة الرابعة: ما يجب له الوضوء. يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الأتية: الصلاة، نتوضى ليش؟ عشان الصلاة. لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. الطواف بالبيت لابد له من ايش؟ من وضوء، فرضا كان او نفلا، لفعله صلى الله عليه وسلم فانه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. اتوضى ولف بالبيت وتكلم، ممكن تتكلم مع اللي انت ماشي معاه وتسأله عن شيء في الامور المباحة. ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر، ما ينفعش واحدة حائض تطوف بالبيت الحرام. مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا إيش؟ طاهر. ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء. ونختم بهذا: يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية عند ذكر الله تعالى وقراءته. عايز بقى تذكر الله وتقرأ قرآن، روح اتوضى كده واقعد واذكر وسبح واشتغل طول النهار مع ربنا سبحانه وتعالى وتقرأ قرآن عند كل صلاة، لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يتوضأ عند كل صلاة. والوضوء على الوضوء إيه؟ نور على نور. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، رجل جامع زوجته وأراد أن ينام يتوضأ ثم ينام إذا أراد أن يعاود، ماشي يا أخواني؟ أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب فليتوضأ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. عايز تجمع مرة ثانية روح توضأ، ما تجمعش على بعضه كده، خلاش ملوخية. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. عايز ينام وهو جنب، مش عايز يستحم إلا الصبح، يتوضأ وضوء للصلاة، يغسل مذاكيره كما سيأتي، ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم ينام، وبعد ذلك قبل الفجر يقوم فيغتسل. وفي رواية الله: فأراد أن يأكل أو ينام. الوضوء قبل الغسل، الوضوء قبل الغسل، قبل غسل إيه؟ الجناب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد، كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء للصلاة. الحديث عند النوم يستحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم اذكر الدعاء الذي أخبرتكم به قبل ذلك، اللي هو: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.